أحسن الله إليكم. يقول: هل تكفي إقامة الحجة على الكفار وأهل البدع أم لا بد من فهمها، وما ضابط هذا الفهم وجزاكم الله خيرا؟ على كل حال لا بد من فهمها فهما نسبيا، ما هو فهم كامل بحيث أنهم يعني ما تقوم الحجة حتى يحفظ القرآن ويقرأ تفسيره ويفهم يعني جميع أصول الدين، لا أبدا. المهم أنه يبين له بلغة يفهمها، بلغة يفهمها. أعجمي تتلو عليه القرآن ما ينفع، ولا تقوم عليه الحجة بمجرد أنك تتلو عليه القرآن وهو يسمعك ولا يدري ما تقول. نعم.